بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذه القراءة المباركة بإذن الله تعالى من صحيح مسلم من كتاب الصيام، وأخذنا في الحلقة الماضية ما كان من باب فضل شهر رمضان، وأخذنا حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين، وعلمنا أنه لا بد لنا ما دام هذا الأمر هكذا أننا نجتهد في العبادة في هذه الأيام. إذن الاجتهاد في العبادة هو لا بد منه. نحن نصوم الحمد لله رب العالمين، وأيضا نقرأ القرآن، إن هذا هو شهر القرآن. لا تقول يعني أنا أقرأ في كل يوم مثلا جزءا وهذا طيب، لكن أنا أقصد أنك تأخذ عدة ختمات، عدة ختمات. يعني كان السلف يكثرون من ختم القرآن في رمضان، يعني كان مجاهد مثلا يختم القرآن في كل يعني ليلة مرة، فإذا دخل العشر ختم في اليوم والليلة مرتين. ويعني هناك يعني أقوال أكثر من ذلك، وحتى ما تقول إن هذا لا يمكن، حتى في عصرنا هذا وجد من يختم القرآن في 5 ساعات أو 6 ساعات. يعني هذا أقصد إنه ممكن، ممكن أنك تفعل هذا. وهناك أيضا شيء أنا دائما يعني أنصح به بعض إخواننا، وهو أن يختم ختمة القراءة. بمعنى أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن فأنت تقرأ وبعينك وبلسانك وسمعك يسمع والقلب حاضر. هناك ختمة ممكن تكون ختمة لإخواننا الذين يراجعون الحفظ من القرآن، وهو أن يقرأ كما يقرأ التفسير، يعني بعينه. بهذه الختمة يمكن أن تختم في 4 ساعات، يعني في 4 ساعات يمكن أن تختم كامل القرآن. هذه لا تغني عن الختمة التي تكون بالصوت، لكنها تكون متوازية معها، يعني 2 مع بعض. لماذا؟ حتى تراجع تقول آه نعم هذه الآية، طب أين الآية التي هي فيها تشابه مع هذه الآية، فما تبحث عنها، لأنك في خلال 4 ساعات ستأتي هذه الآية الأخرى فتقرأ هذه الآية وتقرأ الآية الثانية. إذن اجتهدوا في قراءة القرآن في رمضان. أما مسألة أنك تأتي بجزء وتقف عنده وتأتي بجزء، هذا يمكن لو أردت أن تحفظ. وحتى يعني أجعل لكم يعني هناك نوع من الهمة قليلا في الحفظ، كان ابن الجوزي يعيره أصحابه أنه لا يحفظ القرآن. كيف يكون يطلب العلم وهو لا يحفظ القرآن؟ فعندئذ دخل دارا فحلف بالله ألا يخرج حتى يحفظ القرآن. قال فمن قضت إلا 4 ليال وقد حفظ القرآن. 4 ليال، يعني أنت الآن تقول أنا سأحفظ في خلال سنة سأحفظ في... لا لا لا، الأمر ممكن أيسر من ذلك. الذهبي يعلق تعليقا لطيفا في هذا، يقول قلت فما فعلت صلاة الجماعة، يعني إذا كنت تحفظ القرآن وهذا فضل، لكن لا تضيع صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة واجبة. نكتفي بهذه الكلمات اليسيرات في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.